والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما اختصه الله تبارك وتعالى به أن اختصه بالفصاحة والبيان مع كونه أميا صلوات الله وسلامه عليه، فهو الأمي الذي علم المتعلمين. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام حال هجرته بأم معبد وأتى زوجها يسألها عما رأى في بيتها من البركة، فقالت: مر بنا رجل حلو المنطق فصل لا نزر، لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات ضمنا وكان جهير الصوت. وهذه كلها مدائح ومزايا خص الله بها نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كان كلامه حلوا، والحلو يذاق أو لا يذاق؟ يذاق. ومن حلاوة كلامه صلوات الله وسلامه عليه أن كلامه كان فصلا، والفصل يعني كان قليل الكلام، لا نزر ولا هزر، كلام فيه فائدة ليس كلاما طويلا بلا فائدة. وشبهت كلامه صلوات الله وسلامه عليه بخرزات نظمنا، زي السبحة كده، كل خرزة بجوار خرزة بجوار خرزة. لو أراد المحصي أو العاد أن يحصي أو أن يعد لأحصى وعد. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى اختصه بجوامع الكلم. وجوامع الكلم أن يتكلم بالكلام القليل الذي يحمل المعنى العميم. كلامه يكون معدودا لكن تحته معاني كثيرة، ومن جملة هذا قوله صلوات الله وسلامه عليه: المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. مرة ثانية قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. تكافأ دماؤهم يعني ابن الخليفة يستوي دمه مع ابن الفقير، ما دام مسلما فالدماء واحدة، لا فرق بين ابن الخليفة ولا بين ابن الفقير، الدماء متكافئة لكونهم مسلمين. طيب، يسعى بذمتهم أدناهم يعني أقل واحد في المسلمين، لو أدخل واحدا في جواره وجب على جميع المسلمين أن يرتضوا جواره ولا يخفروه في جواره. ولذلك لما السيدة أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وارضاه يوم فتح مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دماء، سمى أصحابها، سماهم للصحابة، ومنهم الحارث ابن هشام، والحارث ابن هشام أخ لأبي جهل. وكان الحارث قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى أهله، فنذر النبي عليه الصلاة والسلام إن دخل مكة وتمكن من الحارث أن يقتله، فأوصى أصحابه: إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. والحارث بن هشام وهو على الشرك كان من الأجواد. الأجواد يعني الناس المشهورين بالسخاء. فالحارث بن هشام لم يرى مكانا يداري نفسه فيه إلا أن يداري نفسه خلف امرأة. كل ما يروح لواحد يقول له لا النبي سماك ما اقدرش ادخلك عندي. يذهب لفوق يقول ما اقدرش ادخلك عندي. فذهب الى من؟ ذهب الى ام هانئ بنت ابي طالب اخت سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. قال لها يا ام هانئ انا في جوارك لا تشبهها كلمة اليوم انا طنيبك يا فلان. قالها انا في جوارك. فدخل علي بن أبي طالب على أخته أم هانئ ليقتل الحارث بن هشام. قالت إليك عني يا علي. قال لا بد أن أقتله. قالت إليك عني يا علي. ثم أوصلت بابها وحبست في داخله الحارث بن هشام. ثم سبقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أدخلت الحارث بن هشام في جواري. هي إيه؟ امرأة. هي امرأة أدخلت في جوارها رجلا مشركا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وسامح في حقه وعفى صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم في الحديث قال يذهب بذمتهم أدناه. لو أقل واحد في المسلمين أدخل واحدا في جواره حرم على جميع المسلمين أن يخفروه في جواره. طيب الجزئية الثالثة قال وهم يد على من سواهم. يعني المسلمون جميعا يد واحدة على عدوهم. ما هو من سوانا؟ من عدونا؟ عدونا منا ولا من سوانا؟ من سوانا. فالمسلمون جميعا يد واحدة على من سواه. كذلك من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس كأسنان المشط. طبعا ده مثال للتوضيح. عندك مشط في جيبك طلعه كده وشوف أسنانه أي سنة فيهم أعلى من الثانية ولا كله سواء؟ كله سواء. وهكذا بنو آدم كلكم لآدم وآدم من تراب لا فخر بنسب. أبوك آدم وأبويا كذلك وأمك حواء وأمي كذلك لا فخر. أصلنا الماء والتراب لا يفخر أحد على أحد. الفخر لا يكون بالنسب إنما يكون بالعمل الصالح. لذلك الله قال في كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل أنسبكم ولم يقل أغناكم إنما قال إيه؟ أتقاكم. إن الله عليم خبير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أنت يا حبيبي بتحب مين؟ إن شاء الله اللي بيحب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب. صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته فأتاه فقال له يا رسول الله انت في الآخرة ستعلو في أعالي الجنان وإن قدر الله لنا بالجنة سنكون في منزلة أقل. ويا رسول الله يعني نريد أن نكون معك. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام تحب من؟ قال أحب الله ورسوله. فقال صلوات الله وسلامه عليه المرء مع من أحب. بس اسمع وله ما اكتسب. وممكن واحد بلا يركن على كلمة مع من أحب ولك بحب النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن ما بيعملش بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. بتحب النبي اعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بتحب النبي احب سنته. بتحب النبي احرص على هديه، بتحب النبي حب اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، واكره اللي بيكره النبي، ويوالي من يوالي النبي، ويعادي من يعادي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: المرء مع من أحب. اللي بيحب النبي السلام ويعمل مفارقته سيحشر يوم القيامة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من قوله صلوات الله وسلامه عليه أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نهى عن قيل وقال. قيل وقال كل ما يتداوله الناس من سوء. يبقى واحد قاعد على الطريق والتاني معدي وشايل معاه كيس فاضي، يقول لك شوف لو انه عنده يعني كان مله، والتاني لو شافه ملان يقول لك شوف كل يوم كده يا عم، كل يوم مالي بيهلبه وجالس طول النهار قيل وقال ما بيفصلش. نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال. بيسأل عن كل شيء، عن كل ما يخصه وما لا يخصه. طب اللي يخصك انت حر فيه، اما ما لا يخصك بتسأل عنه ليه؟ لماذا تفحم نفسك فيما لا يعنيك؟ انت كل شوية بلاش انت، انا طول النهار بسأل هو كان فين وجاب ايه وجابه من ايه وهو ضبط كام. المسائل دي كلها ايه علاقتي انا بيها؟ لن استطيع ابدا ان امنع رزقا قسمه الله، ولن استطيع ان احول شيئا اراده الله لك، لا استطيع ان احوله عنك الى غيرك. يبدأ انا طول النهار قاعد بتعب في مين؟ انا بتعب في نفسي وارهق في نفسي، وفي النهاية سعي في هباء. نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وعن اضاعة المال. المال يا جماعة سنسأل في القيامة من اين واين، من اين اكتسبت وفيما انفقت. كل ما اكتسبه الناس من مال سيسألون عن مصدره في الكسب وعن مصدره في الانفاق، من اين اكتسبت وفيما انفق. هناك اناس بيكتسبوا من حلال وينفقوا في حلال، وهناك اناس بيكتسبوا من حرام وينفقوا في حرام، وهناك اناس بيكتسبوا من حلال وينفقوا في حرام، وهناك أناس بيكتسبوا من حرام وينفقوا في حلال. الناجي من هؤلاء فريق واحد، من اكتسب من حلال وأنفق في حلال ده هو الناجي فقط. أما اللي يكتسب من حرام وينفق في حرام هالك، ومن يكتسب من حلال وينفق في حرام هالك، ومن يكتسب من حرام وينفق في حلال هالك. يبقى ونهى عن إضاعة المال. هذا كذلك من أقواله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أقواله ما رواه الترمذي: أحبب حبيبك هونا ما. احفظه عز بذاء، احفظه سيفيدك في كل شؤونك. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. شوف الجملتين دول تحت منهم تراكيب كلمات كثيرة جدا. هذه الكلمات تشمل الدنيا كلها. تعال معايا في بيتك، في بيتك مع زوجك، بينكما حب أمر طيب، أسأل الله تعالى أن يديم على كل متحابين ما بينهما من حب ويزيده. لكن مهما بلغ الحب للزوجة أو مهما بلغ حب الزوج للزوج، هناك فواصل ممنوع الاقتراب منه. هناك خصائص ممنوع الاطلاع عليها. انا كان لي صفحة وانا شاب وتزوجت وسترت بامرأتي وسترت بي، لازمتها ايه افتح لها الصفحة الجريمة؟ لو فتحت لها الصفحة الجريمة طول ما الحب موجود ساكتة، لكن اول ما الحب يتأثر ويقل عندي اي اشكالية ستأتي بايه بالصفحة المستورة وتجليها لتفضحني. كذلك دي الزوجة، فما بالك بالرفيق والصديق؟ طب الصديق والرفيق طول ما الود قائم بيستر عليك وبتستر عليه، واول ما الود يتأثر بيجيب اخبارك واسرارك ويستخدمها كعصا على ظهرك. هتتكلم حقول، ان ما عملتش حقول، ومن ثم الحديث واضح، احبب حبيبك هونا ما، يعني اقتصد في الحب. واقتصاد الحب الا تطلع الحبيب على خصيصتك وسرك، حتى اذا انقطعت المحبة وكانت العداوة لا يؤثر فيك بسرك. كذلك لما يبقى لك صاحب مهما تكون الصحبة، هناك نقاط حمراء ممنوع الاقتراب منها، سرك ما تقولوش لحد، لا تخبر به احدا، دامت المودة نحن على خير، انقطعت المودة لا يستخدم سرك سلاحا في وجهك. ومن ثم الحديث ده تحذير كبير وترشيد كبير ومعاني طيبة، لو استخدمها المسلم في حياته يبقى آمنا حتى يموت. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما. ولما تعادي واحد مش تقفل له كل الصفحات، لا، خلي في صفحة مستور. لما تحاول تتكلم معاه بالكلام ما تجيبلوش من قعر الترعة، خلي فيه باب، يمكن في يوم نتقابل، يمكن في يوم نتناسب، يمكن في يوم ابيع لك بيتي، يمكن في يوم اشتري ارضك. خلي فيه صفحة مطوية لا تأتي له بكل البغض. ان بغضت واحد ما تجيبلوش من اخر، خلي فيه صفحة، يمكن في يوم من الايام بنتك تعرف بنتي، ابني يعرف ابنك، بنتي تعرف ابنك، ابنك يعرف بنتي، يمكن يبقى في نسب. يقوم لما اجيب لك انا بلد ابذل معك كل العداوة، ما اقدرش احط ايدي في ايدك لا في بيع ولا في شراء ولا في نسب ولا في اي معاملة. لما تبقى في صفحة كده يعني ساخرج ما عندي من شحنة وبعديها اهدى شوية واخلي في صفحة، يمكن في يوم تعمل معايا معروف، يمكن في يوم اعمل معاك معروف، يمكن تلاقي امراتي جاي على الطريق بالليل تعمل معاها معروف، وهكذا. فلما تعادي واحد لا تبذل له كل العداوة، وانما ترشد في العداوة كما تترشد في الحب، هذا مراد النبي عليه الصلاة وازكى السلام. كذلك من اقواله قوله صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ بن جبل، وقد جاء يطلب منه النصيحة، قال له اتق الله حيثما كنت. شوف، حيثما كنت، كنت موظفا، كنت رئيسا في عمل، كنت مستخدما، كنت زوجا، كنت ابا، كنت ابنا، كنت جارا، كنت رفيقا، كنت صاحبا، اتق الله حيثما، حيثما كنت. لو ان هذا العنوان صدر على رؤوسنا كتاج لم يخلعه احد منا ما رأينا شططا ولا اشكالا ولا عكرا، ولا عكرا. لكن لما خلعنا هذا التاج والقيناه ما بيننا الا الكد والنكد والعكر، بدليل انني لا اخاف عليك كما اخاف على نفسي. لو كنت تقيا لخفت عليك كما خفت على نفسي، بدليل انني لا احب لك ما احب لنفسي، ولو كنت تقيا لاحببت لك ما احب لنفسي. وهكذا احوال الناس في بلادنا، لذلك مطلوب نغير شوية، اتق الله حيثما كنت، وبعدين قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها. كل الناس بتغلط، المشايخ بيغلطوا قبل الناس، كله بيغلط، لكن المطلوب بعد الغلط تعمل حاجة صح. بعد الذنب اتبع الذنب حسنة. اول حسنة في الحسنات الاستغفار، كلمة استغفر الله العظيم حسنة ولا حسنة، لا حرج في الذنب، لا مانع من ان يذنب الناس، ولكن بعد الذنب قل استغفر الله العظيم واتوب اليه. بعد الذنب افعل معروفا، بعد الذنب ارشد ضالا، بعد الذنب انصح، بعد الذنب امسح على رأس يتيم، بعد الذنب ادخل السرور على مكروب، بعد الذنب فرج، بعد الذنب ازح هما عن مهموم. بالترتيب ده تصبح جديدا اولا باول. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، إنما العيب أن يخطئ ولا يستغفر، العيب أن يخطئ ويسيء ولا يتبع الإساءة حسنة، لأن الله تعالى أرشدنا أن الحسنات يذهبن السيئات، هذا قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن. أيوة مسلم مسلم، بصلي بصلي، بصوم بصوم، بزكي بزكي، بحج بحج، لكنه سيء الأخلاق. تواردت بيننا كلمة بنقول فيها الدين معاملة، هي كلمة صحيحة توافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الدين يا جماعة المعاملة، ما تقولش فلان وتحكم عليه إلا بعد ما تعامله، ولا تسارع بالحكم قبل الاختبار. ما هو في ناس بتحكم على اللون، طب ايه رأيك الملح والسكر لونهم واحد ولا مختلف؟ لونهم واحد، تقدر تعرف ان ده سكر ولا ده ملح الا بعد المذاق. لذلك لا تحكم على الناس الا بعد اختبار الناس، مهما قال لك الناس ان فلان ده سيء لا تحكم عليه بالسوء الا اذا باشر معك السوء. انت ليك اذن وانا لي اذن، لك عين وانا لي عين، لك عقل وانا لي عقل. إذا قالوا فلان سيء لا تسارع بالحكم عليه بالسوء إلا بعد اختباره. إذا اختبرته وكان معك حسنا فهو عندك حسن، لا يجوز أن تقول عنه سيء. وإذا عاملته وقالوا وجدت في معاملته السماحة والسخاء فهو عندك سمح سخي، وإن كان عند غيرك بخيل. لذلك هذا هو المعنى، وخالق الناس بخلق حسن، خالقهم بما تحب أن يخالقوك به، وخالطهم بما تحب أن يخالطوك به، وعش معهم كما تحب أن يعيشوا معك، وكن لهم كما تحب أن يكونوا لك، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك من أقواله صلوات الله وسلامه عليه دعاء جميل، أنا سأقرأه مرة بعد المرة، عساه أن يتعلق بقلوبنا وعقولنا. في صحيح البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. مرة ثانية مرة، وأمن على دعائي عسى الله أن يستجيب.